والعتاب المر والصبر الطويل والمواجع والآلام النهاردة بصي شوف لون الليالي نورتها الكهرباء اللي جابها زدي أعلام العلالي جاية في نسمة صبا زي نور الشمس والسلام النهارده اما نغني نقول يا ليل يا ليل انت عبد الصلاه يا ليل يا ليل يا عين يا عين كان زمان لما نغني نقول يا عين بنغني بدموعنا يا ما دمنا المر واحنا صغيرين بالجحيم اللي في طلوعنا عمر ما صعبنا على قلب السنين اللي طفت نور شموعنا للنصر المبين يا ليل والقدر واقف سامعنا النهارده اما نغني نقول يا عين يا عين ده الزمن ده مش سايعنا يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل